يقول أهلك

سكر رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما أنا قلت هذا اللقب يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالموقف أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة